عندك بقى فيس، افتح كده تبدأ انت خلاص. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 13. لكن قبل أن نبدأ، من باب تقديم الأهم على المهم واجب، لابد أن نذكر بسنة من آكد السنن، وهي أن نكثر من الصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تفعل ذلك وتنتوي أنك تقتضي بفعل من أفعال الله الذي ما اكتفى أن يأمر عباده بالصلاة والسلام عليه على رسوله، حتى بدأ هو بنفسه عز وجل وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ايه يا محمد؟ بقول بالعرض كده. لا كده كويس، لا كده كويس، ما كان كده كويس، ضعفت كده، انا مش شرط كده كويس. ماشي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان من افضل ايامكم ايام يوم الجمعه، ان افضل ايامكم يوم الجمعه، فاكثروا من الصلاه علي فإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة ويرفع عشر درجات ويحط عنه عشر خطيئات. اللهم سلم وصلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. عود إلى كلام الناظم من الصنعاني، هو الذي نظم النخبة، نخبة الفكر، فقال: فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، أو أدمج الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع، أو كان بالتقديم والتأخير فإنه المقلوب في المأثور في المقصور، وربما للامتحان يفعل عمدا وفيه قصة لا تجهل، أو زيد راو سمه المزيد في متصل الإسناد فيه واكتفي، أو كان إبدالا بلا مرجح فسمه مضطربا واضطرح. الكلام عن أمور أربعة: عن الإدراج والقلب والمزيد في متصل الأسانيد والاضطراب. الإدراج والقلب والاضطراب والمزيد في متصل الأسانيد، مصطلحات أربعة نقف معها. ونبدأ بالإدراج، ولكن نقرأ أولا كما قرأنا النظم الصنعاني، نقرأ أصل كلام ابن حجر في النخبة وهو يعرف هذه المصطلحات الأربعة. قال أي ابن حجر كما في النخبة، قال: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق، سياق الإسناد، فمدرج الإسناد. قال: أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. قال: أو بتقديم أو تأخير في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة فالمقلوب، أو بزيادة راو. قال: فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. هذا نص كلام ابن حجر في النخبة، هو يتناول باختصار هذه المصطلحات الأربعة. نبدأ بحمد الله وتوفيقه مستعين بربنا تبارك وتعالى، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم هدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، وعلمنا وارزقنا الفهم والعلم، واجعل ذلك خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم النصير. الكلام عن الإدراج، أيضا ابن حجر كما ذكر التعريف في مختصر في النخبة زاده في نزهة النظر. ابن حجر عنده إيه؟ نخبة الفكر، وأوضحها وشرحها في النزهة، نزهة النظر. قرأنا كلامه في النخبة، نقرأ كلامه اللي فيه نوع من التوضيح أكثر في نزهة النظر. قال: ثم المخالفة، وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع في ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. قال: وهو أقسام أربعة. ما معنى الإدراج؟ الإدراج من في لغة أدرج الشيء، أي أدخل فيه ما ليس منه. فالإدراج هو نوع مخالفة أصله واقع من ضعف في الضبط. احنا تكلمنا عن أمور العدالة، كذاب والمتهم والمطروق، صح كده؟ دي كان قطح فين؟ في العدالة. درس الليلة هو عبارة عن مجموعة أمور ناتجة عن وهم في الضبط، ليس بالعدالة والصدق وما شابه ذلك، ولكن من الضبط. أوتي هؤلاء من قبل ضبطهم، فبسوء الضبط ولسوء الضبط، لسوء الضبط ولضعفه وللوهم، يقع الإدراج ويقع القلب ويقع الاضطراب ويقع المزيد في متصل الأسانيد. الإدراج خير تعريف له بالأمثلة وبالأقسام التي نص عليها مفصلا ابن حجر في النخبة، في النزهة شرح النخبة. قال: القسم الأول، نقرأ كلامه ثم نشرحه. قال: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. حديث يروى من طريق زيد، هذا طريق، ومن طريق إيه؟ عمرو، طريق آخر، ومن طريق أحمد. إذن متن وصلنا إليه بطريق إيه؟ لا، بطرق ثلاثة. طريق زيد له طريق، له شيوخ وله طريق، وعمر وصل إلى المتن بطريق ثاني. زي مثلا ثلاثة اجتمعوا في منطقة في موقع، وصلوا إليه، هذا أتى من منطقة من طريق، وهذا أتى من منطقة أخرى، وثالث أتى من منطقة ثالثة، واجتمعوا في موضع واحد. هو ده، وصلنا إلى المتن ولكن بأسانيد إيه؟ مختلفة. عمرو له طريق إلى أبي هريرة، زيد له طريق إلى أبي هريرة، وأحمد له طريق إلى أبي هريرة. الأسانيد مختلفة والمتن واحد، كما قال: اختلفت الأسانيد والمتن واحد. طيب، قال: فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد. يعني يأتي بقى إيه؟ واحد من الواهمين الذين قل ضبطهم، يخلط هذه الأسانيد واجعلها سندا واحدا يروي به هذا المتن. هو ما فعل الضابط الحافظ المتقن في هذا الباب؟ اقرأ كده في صحيح مسلم، يقول ايه: حدثنا فلان وفلان، يقف ومن طريق فلان وفلان. لم يهم، انما ضابط يقف عند شعبة يقول: ها حاء، يعني حاء حول السند، يعني ايه؟ انا هنا هجيبه من طريق ده، ضبط اتقان. الادراك بقى عكس كده خالص، يدخل طريق زيدي في طريق عمرو في طريق احمد، ما عندوش كلمه حاء. دي حاء دي تفرق كتير جدا، حاء تدل على ضبط اتقان متانه، حاء اي حول السند. لما؟ لانه في هذا الموطن، ها، في طريق اخر. أما الإدراج ففي قسمه الأول، أن يكون للمتن أسانيد عدة، فيأتي واهم فيدخل الأسانيد بعضها في بعض، ويصل بها إلى المتن. ده اسمه إيه دوت؟ أدرج. أدرج أي سندا في آخر. أدرج سندا في آخر. ناخد مثال. طيب بس هنا الأمثلة محتاجة بقى فيها أسامي كتير، فلازم تكتب وتركز عشان أنت بتذاكر تعرف المراد بالكلام، عشان بعد كده إن شاء الله لما ربك يمن عليك وتعلم غيرك عندك الأمثلة جاهزة. طيب مثال على ذلك، فهمنا التأصيل الأول قبل أن نفرع بمثال. طيب ها واضح ولا عيد؟ ها طيب، روى الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي، روى الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن واصل ومنصور والأعمش. عطف ده يبقى الثوري. الثوري بيروي عن مين؟ عن واصل ومنصور والأعمش. ثلاثتهم عن أبي وائل عن عمرو ابن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم إلى آخر. الشاهد من ذلك انظر ماذا وقع وأين الوهم. هنا وقع الإدراج. لما بص ما تبص ليش ولا تسمعني، أنا عايزك تبص على اللي كتبته. فهمك هيبنى الليلة، لأن كل شغل شغل أسانيد على اللي كتبته. هنا واصل ومنصور والأعمش في إدراج. ليه؟ قال لك طريق واصل ما فيهوش عمرو أصلا. خلي بالك، ها طريق واصل هو اللي أدرج عمل إيه؟ قال لك عن واصل عن منصور عن الأعمش ثلاثتهم عن من؟ عن أبي وائل عن عمرو ابن إيه؟ شرحبيل. قال لك واصل طريق واصل لم يذكر عمرا، إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، لم يذكر عمرا ابن شرحبيل. من الذي ذكر عمرا ابن شرحبيل؟ ها قولوا انتوا بقى. طريق مين؟ منصور والأعمش. أقول تاني، يبقى الثوري بيروي عن ثلاثة، عن واصل عن واصل الأول وعن الأعمش وعن منصور. ثلاثتهم يروون عن من؟ عن أبي وائل. عن من؟ عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. قالوا بالتتبع والاستقراء وجدنا أن طريق واصل لم يذكر عمرو بن شرحبيل، إنما جعل السند من رواية أبي وائل عن ابن مسعود ولم يذكر، إنما الذي ذكر عمرا طريق من؟ منصور والأعمش. قال وهنا وقع الإدراج وإدخال سند في آخر. نكتب كده بقى، وقد بين، بص بقى بص الفرق بقى، وقد بين الإسنادين منفصلين يحيى ابن سعيد القطان، وفصل أحدهما عن الآخر. وكذلك البخاري. ده بقى الإتقان. بص بقى البخاري بقى، البخاري في صحيحه، في الصحيح في كتاب المحاربين، عمل طريقة بقى تحويل السند. حقرأه لمن أراد أن يكتبه. البخاري يقول عن عمرو بن علي عن يحيى أي بن سعيد عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل، وسكت ثم قال وعن عمرو وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل إلى آخره. يبقى فصل البخاري الإسنادين وميز أحدهما عن الآخر. خلاصة الحالة الأولى دي، كل الحالة الإيه؟ الأولى في إدراج الإيه؟ السند. لأن الإدراج قسمان، إدراج سند وإدراج متن. إدراج يقع في السند وآخر يقع في المتن. القسم الأول اللي هو الإيه؟ الإدراج، سميه الإدراج السندي أو في السند، على أقسام أربعة. ما القسم الأول؟ أن يروى المتن بأسانيد عدة فيأتي واهم فيدخل أحد الأسانيد في الآخر أو في الثالث أو في الثاني، ويروي هذه الأسانيد من طريق ايه واحد. فياتي طبعا الثقات وطريقه الثقات يفصل احدهم عن الاخر ويبين ان طريق زيد مختلف عن طريق عمرو، والواهم ليس كالضابط. وهنا يظهر اهميه هذا العلم، علم الضبط. يقول هذا السند ليس هكذا، هذا الراوي وهم وادخل طريق فلان في طريق فلان، ويفصل بقى. شفت عملية الفصل كده، لما تفصل مثلا مكونات المعادن، مادة عن الذهب عن هنا فصل الايه، يقول لا لا لا لا، هذا وهم. واصل لم يذكر عمرا في سندي، انما ذكره من رواية ابي وائل عن ابن مسعود، ها، انما الذي ذكر واصلا من منصور والاعمش. الحالة الثانية من ذكر أنهم من رواه مباشرة دون واسطة. هنا بقى هل له، وهنا بتظهر بقى أهمية علم الرجال، أن يكون هل هنا بقى هل لعمر، هل لأبي وائل سماع من ابن مسعود، هنا يأتي ليه والبخاري ذكره. طيب، وقد يكون أيضا هناك واسطة وهمها صاحب هذا الوهم أسقطها أصلا. طيب، إسناد في إيه؟ إسناد عالي في إيه؟ في رجال أقل، صح كده؟ الحالة الثانية للإدراج أن يكون المتن عند راو إلا، ده برضو نص كلام ابن حجر للحالة الثانية للإدراج، قال أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه. المتن بكامله عند راو إلا طرف منه، إلا كلمة أو كلمتين. قد رواها بسند آخر فيروي الجميع بالسند الأول، مش واضح أن يكون عند الراوي. والله وددت لو حفظتم النخبة، أن يكون المتن بكامله عند الراوي بسند إلا طرفا من المتن، بعض كلمات من المتن، فإنه يرويها بسند إيه؟ آخر. وين الإدراج هنا بقى؟ تراه يروي جميع المتن بالسند الأول. واضح؟ مش واضح. المتن 10 كلمات، 8 منها بسند، وآخر كلمتين بسند آخر خالص، جاءت زيادة الثقة من طريق آخر. فيأتي الواهم يعمل إيه؟ يروي المتن بجميعه بالسند الأول. مثال، قالوا حديث أبي داود من رواية زائدة وشريك، وأيضا عند النسائي من رواية سفيان ابن عيينة، كلهم عن عاصم ابن كليب. نقول تاني، حديث أبي داود من رواية زائدة وشريك، وعند النسائي من رواية سفيان بن عيينة، كلهم يروي عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي. عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه. ثم جئت بعد ذلك في زمان برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب. ثم جئت بعد ذلك، يقول الراوي، في زمان برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب، يعني كل الثياب، تحرك أيديهم تحت الثياب، يعني من شدة البرد يلبسون كل الثياب ويسجدون على أكمامهم. طيب، ما يستطيع أحد أن يخرج يده من شدة البرد. قال موسى بن هارون: وهذا وهم. فقوله ثم جئت ليس بهذا الإسناد، يبقى الزيادة التي فيها طرف من متنه، يبقى الراوي روى المتن وفي زيادة إيه؟ ثم جئت في أيام برد شديد. فبيقول موسى بن هارون هنا الوهم، قال لأن قوله ثم جئت ليس بهذا الإسناد. ليس بأي إسناد؟ اللي هو إسناد سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر ابن حجر، فضل. قال ليس بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه من عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، وائل بن حجر. هنا وضح هذه الزيادة ليست بهذا الإسناد الأول، هذه الزيادة وين إسنادها؟ هذا الإسناد الثاني. قال إنما أدرج عليه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، قال هكذا رواه مبينا زهير ابن معاوية وشجاع ابن الوليد ففصل الروايتين. يبقى هنا خلاصة الحالة الثانية أن يكون المتن له سند وباقي المتن أتى بسند آخر فيأتي الواهم فيجمع المتنين بالإسناد الأول، ويأتي الضابط ماذا يفعل؟ يميز ويقول أن هذه الزيادة في المتن ليست بإسنادي الأول ولكن أتت بإسناد آخر. من القسم الثاني أيضا يعني فرع القسم الثاني أن يقال أن يسمع الحديث، أن الراوي يسمع الحديث من شيخه بلا واسطة، يقول حدثني شيخي أخبرني سمعت، قال إلا طرفا من الحديث، جزء من الحديث سمعه بواسطة فيروي الجميع عن شيخه بلا واسطة، ده اللي بيسموه نوع من التدليس. يبقى وكأن هذا المتن شرح في مجلسين، المتن ها الراوي ألف مجلسين، في المجلس الأول كان التلميذ حاضر فقال حدثني شيخي، باقي المتن ها حدث به الشيخ بعد ذلك في غياب التلميذ، فإذا أصبح هذا التلميذ طالب الحديث شطر المتن رواه بغير واسطة، باقي المتن لم يحضره سمعه بإيه؟ واسطة، وعايز يرتقي فماذا يفعل؟ يجمع المتنين عن شيخه ولا يقول حدثني، إنما يقول عن. لذا ابن حجر نفسه قال وهذا نوع تدليس، تدليس إيه؟ تدليس إسناد، تدليس إسناد. ومثلوا لذلك بما ساقه الخطيب في كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، ذكر الخطيب رحمة الله عليه بإسناده عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، قال لما ذكر أناسا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي من شرب من ألبان الإبل وأبوالها أصابهم مرض، فنسلم أشار عليهم بشرب لبن الإبل وأبوالها. قال الخطيب هكذا روى إسماعيل بن جعفر جميع هذا الحديث عن حميد. يبقى إسماعيل هنا بقى الوهم هنا إن إسماعيل بيروي جميع الحديث عن حميد عن أنس وفيه لفظة واحدة لم يسمع حميد عن أنس، يبقى أنس بيحدث حميد تلميذه يسمع كل الحديث إلا لفظة أبوالها أن أناسا قادم من عرينا وأرادوا الاستشفاء فنسلم أمرهم بشرب الإيه؟ الألبان والأبوال، فحميد بيروي الحديث عن أنس إلا طرفا منه اللي هو إيه؟ إلا ذكر الإيه؟ الأبوال، فيأتي الواهم اللي هو إسماعيل بن جعفر جعل جميع الحديث من رواية حميد بن أنس، حميد عن إيه؟ رواية طويل عن أنس، وذكر فيها الإيه؟ الألبان والأبوال، ولفظة الأبوال هذه ما رواها حميد عن إيه؟ عن أنس. قال الخطيب إنما رواها قتادة عن أنس، وبين ذلك جمع كبير وذكر أسماءهم. أو الثاني يبقى المتن فيه الأمر بالشرب من ألبان الإبل ومن أبوالها، فحميد روى رواية ها الألبان فقط، وجميع طلاب أنس ومنهم قتادة ذكروا رواية الألبان والأبوال، فيأتي الواهم اللي هو من إسماعيل بن جعفر فجعل اللفظتين من رواية حميد عن الناس وحميد ما روى هذه العبارة. القسم الثالث بقى. نأتي للقسم الثالث من أقسام الإدراج في السند. قال أن يكون عند الراوي متنان، الراوي عنده إيه؟ متنان مختلفان بإسنادين مختلفين. متن بيتكلم عن الحجامة مثلا، ومتن عن صفة الصلاة، متنين مختلفين وكل متن لإيه؟ سند. قال فيرويهما راو مقتصرا على أحد الإسنادين، بيروي المتنين بإيه؟ بإسناد واحد بس، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد عليه من المتن الآخر. يعني الكلام ده عندي متنين مختلفين بأسانيد بإسنادين مختلفين، فيأتي الراوي من وهمه يروي المتنين بإيه؟ بإسناد واحد، فجنى على المتن الثاني. وين الجناية؟ أن المتن الثاني له إسناد مختلف غير إسناد المتن الأول، ولكن الراوي وهم فروى المتن الثاني بنفس إسناد المتن الأول. مثال ذكره أيضا خطيب عن معمر عن الزهري، عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد. نقول تاني السند، الخطيب يروي بسنده عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد. قال قلت يا رسول الله، وكان ذلك في حجة الوداع، هل تنزل في بيت أبي طالب بيت عمه لما سلم، يعني كان في حجة الوداع، فقيل لو تنزل في بيت عمك، فقال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ من عقيل؟ عقيل ابن أبي طالب، أخو علي بن أبي طالب، وكان قد مات كافرا. ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ذكر الحديث. ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنان إلى آخره، قال سننزل في خيف بني كنان. الشاهد من ذلك، هنا موضع الشاهد، الخطيب يقول روى معمر عن الزهري هذا الحديث بكامله بإسناد واحد ووهم. هذا الحديث يا جماعة فيه أمر شرعي وفيه خبر. الأمر الشرعي لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم ولا الكافر المسلم، ده الأمر الشرعي. وفيه قصة أن سلم بعد ذلك نزل في خيف بني كنانة، فمعمر الخطيب يقول أن هذا الحديث رواه معمر عن الزهري بإسناد واحد ووهم، أي معمر وقع في الوهم. قال لأنه حديثان مختلفان لكل متن سند مختلف. قال حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا يرويه الزهري عن علي بن الحسين بالإسناد الذي ذكرناه، لو الإسناد اللي احنا قلناه في الأول اللي هو إيه بقى؟ معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة، ده اللي إسناد ده بتاع إيه؟ بتاع أنه متن لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. قال وأما باقي الحديث أن النبي نزل بعد ذلك في خيف بني كنانة، قال وأما بعد ذلك فهذا يرويه الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة. فيأتي الخطيب ففصل المتنين، فصل أحدهما عن الآخر وميز إسناد كل متن عن المتن الآخر. مثال آخر في نفس القسم، حديث لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. هذا الحديث زيادة لا تنافسوا وهم الراوي فأدرجها مع هذا الحديث بإسناد، رغم أن هذه عبارة زيادة إيه؟ ولا تنافسوا لها متن آخر. أقول تاني، حديث لا تدابروا لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تنافسوا، هذا رواه سعيد ابن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا، حديث يرويه سعيد ابن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبغضوا، لا تحسدوا، لا تدابروا، لا تنافسوا. هنا قوله لا تنافسوا مدرجة، الوهم فيها من سعيد ابن أبي مريم أدرجها في هذا الحديث، وهي لها سند آخر لمالك عن أبي الزناد عن أعرج عن الأعرج عن أبي هريرة. من حفظ الإسنادين؟ يبقى الإسناد الأول فيه الحديث كاملا. رواية لا تنافسوا ليست من رواية، ليست من طريق الزهري، وإنما من طريق الأعرج. قول كده أحمد. طيب الأولى مالك عن، تمام، مالك عن أنس، عن أنس يروي لا تنافسوا، لا تدبروا، لا تحسدوا. رواية لا تنافسوا ليست بهذا السند، إنما أتت من طريق آخر، طريق مالك عن أبي الزناد عن، مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة. أحسنت. القسم الرابع والأخير في أقسام الإدراج الإسنادي، قالوا أن يروي وأن يذكر كلاما ويجعله لسند وهو ليس له، أن يذكر كلاما ويجعله إيه؟ لسند وهو ليس له أصلا. مثال لذلك بحديث ثابت ابن موسى الزاهد، ثابت ابن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قالوا أن هذا الحديث يرويه ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وهذا قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعقد الشيطان. يبقى هذا السند، السند خلي بالك متنه الرئيس هو إيه؟ يعقد الشيطان على قفاة أحدكم، حديث صحيح بل في الصحيح، وإنما الوهم من ثابت أدرجه في الخبر وجعله من كلام النبي. كان اللي حصل شريك كان يروي هذا الحديث، أي حديث؟ يعقد الشيطان، فذكر السند، فدخل من؟ موسى الزاهد، فرآه ورأى وضعت وجهه فقال: من كثرت ومن كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهو لم يتعمد طبعا، ولكن ذكر هذا الكلام بعد أن سقى السند، وكان أنه أن يقول: يعقد الشيطان على قافية أحدكم. بعد أن ذكر السند رأى وجه موسى الزاهد فقال هذا الكلام، فحسب الحاسبون أن هذا الكلام هو مركب لهذا المتن. أقول تاني: يجلس شريك فيحدث: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أراد أن يحدث الحديث، أي حديث؟ يعقد الشيطان على، فجاءت زي بسماء جملة اعتراضية، دخل موسى الزاهد فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن الحاسبون أن هذا الكلام الذي قاله ها هو مركب على هذا المتن. فلما رجعنا إلى الطرق الأخرى وجدنا أن الحديث بهذا السند إنما نصه: يعقد الشيطان على قافية أحدكم، إلى آخره. نأتي إلى القسم الثاني المدرج في المتن. إذن القسم الأول موسى، موسى الزاهد عن شريك. الزاهد اللي قالها موسى الأول وخد عنه ثابت؟ لا، هو ثابت الذي قالها، هو اسمه ثابت ابن موسى، قالها شريك، فظن ثابت أن هذا الكلام الذي قاله شريك لما رأى وجهه أن هذا هو الحديث. طيب أصرح كده، اتفضل. فصار يحدث عن شريك بهذا الكلام الذي ليس متنا أصلا. القسم الثاني بقى، احنا كده ذكرنا أقسما أربعة، نأتي إلى الإدراج في المتن. قال ابن حجر في النخبة في النزهة: وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فيكون طارة في أوله، أي في أول المتن، وطارة في أثنائه، وطارة في آخره، وهو الأكثر. إذا نأتي إلى كلام حوشة. تفضل. تحاول إيه؟ الموبايل. قول فين؟ أول عرض. الشاشة عاملة كده. ما كانت كده. ده بقى عاملة كده. كانت كده من الخميس. لا ما عشان حضرتك مش قلبه. تمام تمام. جزاكم الله خير. أحسن الله عليك. برضه ما جبتش. ها؟ لا لا لا لا سيبه زي ما كان الأول بس. سواء كان الكلام الخميس عشان التدوير التلقائي. التدوير مش تلقائي. ولا تزود دلوقتي ولا منذور؟ لا ما مش عايز يقلب والبس شغال خلاص. خليه معنا. ها خلاص بعد ال أقسام الإدراج في المتن كما ذكرها ابن حجر على أقسام ثلاثة. أن يأتي الإدراج في المتن في أول المتن. يعني إدراج في المتن، إدراج في المتن كلام يوضع في المتن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعمد الراوي أن يلبس، ولكن وضع هذا الكلام من باب التفسير أو التوضيح أو لعلة أخرى. وعليك السلام عليك أحصل لي. وعليك السلام عليك. قالوا ومثال ذلك ما رواه الخطيب من رواية ابن قطن وشبابة، رويا عن شعبة عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. هنا عندنا هذا الحديث فيه جملتان، جملة أمرية وجملة إخبارية. أزبغوا الوضوء هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم، قول أبي هريرة. قال أزبغ الوضوء وكأنك تسأل لما، فأخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فهنا الإدراج وقع في أول المتن كما ذكر ابن حجر أن الإدراج يأتي على أقسام ثلاثة. فقوله أزبغ الوضوء هذا من قول أبي هريرة. قال بعدها ويل للأعقاب من النار. فكيف عرفنا بالإدراج وأن هذا من كلام أبي هريرة؟ قالوا بالرجوع إلى رواية البخاري لما رواه في صحيحه عن آدم ابن إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا قال: أزبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وهذه إحدى الطرق التي يعرف بها الإدراج، أن الراوي يوضح ما قاله من كيسه وما يرويه مرفوعا، لأن الإدراج يعرف بطرق كما سيأتي. فهنا الرواية المجملة. وين الرواية المجملة في السنن؟ يروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أزبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار. فالناظر من أول وهلة يظن أن الجميع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعنا إلى رواية البخاري قال أبو هريرة أزبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال، فدل أن ما قبلها مغاير لما بعده. هذه رواية البخاري. قال الخطيب: وهم شبابا في روايته لهذا الحديث عن شعبة. وين الوهم؟ أنه جعل الجميع من قول أبي هريرة مرفوعا، جعل الجميع من قول أبي هريرة مرفوعا، وهو ليس كله مرفوعا بل منه الموقوف ومنه المرفوع. ورواية البخاري فصلت الأمر. القسم الثاني من الإدراج يكون في أثناء المتن، ومثلوا لذلك بحديث عائشة في الصحيح قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، قالت التحنث هو التعبد، كان يتحنث الليالي ذوات العدد، فقال الزهري والتحنث هو التعبد. الزهري أدرج كلمة في وسط المتن ليست مرفوعة وليست موقوفة، إنما أراد أن يفسر. لذلك لما يقال في قوله تعالى حافظوا على الصلاة الوسطى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، قالوا هذه ليست قراءة متواترة إنما قراءة تفسيرية. فكذلك قول الزهري لما قال التحنث هو التعبد، الظن به أنه ما أراد أن يوضع في الحديث ما ليس منه، وإنما فقط التفسير. وهنا هذا مثال أيضا لقسم من أقسام الحديث الذي يسمى خدناه قبل كده، إذا روى الصحابي أمرا لم يشهده مرسل الصحابي، تروي عائشة أمور وقعت في بدء الوحي لم تكن حاضرة لم تكن شاهدة، فهذا يسمى مرسل الصحابي. ومرسل الصحابي هذا على أحد تأويلين، الأول أن يكون سمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أن سمعه من صحابي، والنادر أن يكون سمعه من تابع، والنادر لا حكم له. إذا مرسل الصحابي هذا ليس قسما من أقسام الضعيف بل له حكم الوصل. نعود إلى أقسام الإدراج الذي يكون في وسط السند. مثال آخر عند الدارقطني في سننه لما روى عن عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة بنت صفوان، السند مرة أخرى يروي الدارقطني في سننه من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. في اللغة الرفغ هو الإبطين، فهنا قال الدارقطني أن هذا الحديث رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ، وهذا من الإدراج. يبقى نص الحديث من مس ذكره، أما ذكر الأنثيين والرفغ قال الدارقطني هذا وهم من عبد الحميد عن هشام، وهذا من الإدراج الذي يكون في وسط السند. القسم الثالث من الإدراج في المتن يكون في آخر المتن، وأيضا مثل ذلك بحديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فأصل الحديث في مبدئه هذا من قول النبي، لأنه قال إن أمتي، وهذا لا يكون إلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لن يقول أمتي. طيب، أما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فهذا كما قال ابن حجر قال لم أرى هذه الجملة، أي جملة من استطاع منكم أن يطيل غرته، قال ابن حجر لم أرى هذه الجملة من رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة. إذن هذا الحديث يروى من طريق عشرة من الصحابة، لم يذكر واحد منهم زيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته إلا رواية أبي هريرة، فدل ذلك أنها من قوله، وهذا من الإدراج الذي يكون في آخر المتن، في آخر المتن. سؤال: لما يقع الإدراج، لما يقع الإدراج في المتن؟ غالب ما يقع من الإدراج في المتن إنما يكون على سبيل التفسير، وإلا فلا يقال أن الراوي تعمد أن يضع في الحديث ما ليس منه، فهذا كاذب ينزه عنه الرواة، وإنما فعلوا ذلك من باب التفسير، وهم يعلمون أن السامعين والذين يرون عنهم يعلمون جيدا أن الذي يقول ذلك إنما أراد التفسير ولم يرد أن يضع في الحديث ما ليس منه. ومثلنا لذلك بحديث عائشة لما فسرت التحنث بالعبادة. طيب، كيف يعرف الإدراج؟ يعرف بأمور. كيف يعرف أن لفظة ما في الحديث ليست منه؟ يعرف بأمور: أولا التنصيص، أن الراوي يذكر أن هذا من قوله هو. مثال ذلك حديث ابن مسعود لما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل لله ندا دخل النار. قال ابن مسعود: وأنا أقول ومن مات ولم يجعل لله ندا دخل الجنة. إذن هنا ابن مسعود يروي الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يزيد فيه قال: وأنا أقول. فتبين ذلك بالتنصيص أن هذه الزيادة إنما من فم ابن مسعود، لأنه نص على ذلك قال: وأخرى أقولها ولم أسمعها منه، ولم أسمعها منه. قال ابن مسعود: وأخرى، بعد أن روى الحديث من جعل لله ندا دخل النار، قال: وأخرى، أي عبارة أخرى أو معنى آخر، قال: وأخرى أقولها ولم أسمعها منه، ومن مات ولم يجعل لله ندا دخل الجنة. أيضا من الأمور التي يعرف بها الإدراج تتبع الروايات، ومثلنا لذلك بإيه؟ من الذي قال هذا الحديث يروى عن 10 من الصحابة ليس فيها قول أبي هريرة؟ حديث ابن حجر. يبقى الطريقة الثانية التي يعرف بها الإدراج تتبع الطرق والروايات، فيعرف من خلالها أن هذه الزيادة لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما زادها أحد الرواة، صحابيا كان، تابعيا كان، إلى آخره. الطريق الثالث الذي يعرف به الإدراج استحالة النقل. ما معنى استحالة النقل؟ أن تنقل عبارة في الحديث يستحال ويبعد أن تكون من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال لذلك أيضا بحديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، للعبد المملوك الصالح أجران. قال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبري بأمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. إذن هذا الحديث يحوي شطرين: الشطر الأول فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق سيده، بعدها قال: والذي نفسي بيدي، هذه عبارة منفصلة، والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والهجرة، لولا الجهاد في سبيل الله وبري والحج وبري بأمي لأحببت أن أموت مملوكا. هذا يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن ذلك، هو سيد الخلق. الثاني أن أمه قد ماتت أيضا على غير الإسلام وكان صغيرا، سلم الموثق في ميلاده أنه في عام الفيل وفي يوم الاثنين، قيل ولد بعد حادثة الفيل بأربعين يوما، والله أعلم. فيمتنع أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبح مملوكا. الأمر الثاني أن أمه ماتت وهو صغير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من المظان التي ذكرت المدرجات، ما معنى مظان الشيء؟ أماكن يبحث عنها فيه. من مظان المدرج ما صنفه الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، وقد لخصه ابن حجر فسماه تقريب المنهج بترتيب المدرج. الإدراج في حكمه الأصل فيه عدم الجواز بل الحرمة، ومنهم من عده كذبا، وحكم ابن الصلاح والنووي أنه حرام في الجملة، وذكروا الإجماع على ذلك. إذن القاعدة الاحتياط للسنة وحفظ حديث النبي، كم كان ابن مسعود إذا روى حديثا يبكي يخشى أن يزيد حرفا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو قريبا من كذا أو نحو من كذا أو مثل كذا، كان يبكي يخشى أن يزيد حرفا. لذلك لما ذكرنا الأحاديث التي فيها نهى أبو القاسم عن كذا، من فعل كذا فقد عصى أبو القاسم، فنسأل وين نص الحديث، ولما عدل الصحابي عن نص الحديث بأن قال من فعل كذا فقد عصى أبو القاسم، لأن أكيد في نص في الحديث. يعني أبو هريرة لما كان في المسجد فرأى الرجل يخرج بعد الأذان تتبعه بعيني، قال أما هذا فقد عصى أبو القاسم، أكيد لأن المعصية تبنى الحكم شرعي، أكيد في نص للحديث. وين نص الحديث بأصله ولفظه؟ قلنا تأويلات، منها إن وكما قال من صام اليوم الذي من صام يوم الذي شك فيه يشك فيه من حديث عمار، فقول الصاحب من فعل كذا فقد عصى أبو القاسم لما عدا عن اللفظ إلى ذكر الحكم. تأويلات أهمها أن الصاحب قد يروي الحديث بعد سنوات ويخشى أن يزيد أو يقدم أو يؤخر لفظا أو حرفا فيخرج من المتشابه إلى المحكم، أن ينقل الحكم من فعل كذا فقد عصى أبو القاسم، فيخشى يعني أن يكون قد نسى حرفا من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لورعهم وخوفهم من هذا الأمر لحديث من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أشهد من ذلك أن الإدراج الأصل فيه أنه حرام، نقل الإجماع على ذلك ابن حجر ابن الصلاح والنووي، إلا إذا كانت نية الذي ذكر الإدراج التفسير أو التوضيح. فهنا يكون الأمر جائز من باب الضرورة التي تقدر بقدرها. لذا فما نقل عن الموردي وابن السمعاني من قولهم بأن المتعمد للإدراج ساقط العدالة، هذا يحمل على من أراد أن يضع في الحديث ما ليس منه من باب الإيهام والتدليس وليس من باب التوضيح والتفسير. ثم ذكر بعد ذلك رحمة الله عليه الحديث المقلوب، قال كما في النزهة: وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، الوليد ابن مسلم، مسلم ابن الوليد، يزيد ابن الأسود أو الأسود ابن يزيد، قال لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب. قال: وللخطيب فيه كتاب يسمى رافع الارتياب إلى آخره. مثال للقلب، القلب هو تقديم وتأخير في إسناد أو في اسم راو أو في متن، ومثلوا لذلك بحديث أذان ابن أم مكتوم: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. هكذا رواه أحمد وابن حبان، والمشهور عند أحمد وقع القلب، وإنما الذي صح هو رواية ابن عمر وعائشة: إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن عندنا أذنان، فجل الصادق والفجل فجل الكاذب، كان الذي يؤذن الأذان الأول هو من؟ بلال، فهذا لإيقاظ النائم ولتنبيه الغافل، والذي يؤذن أذان الصلاة اللي هو أذان الصادق من؟ ابنه مكتوب. في غير الصحيح وقع قلب في الرواية فجعلوا أن بلالا فجعلوا أن ابن مكتوم هو الذي أذن أذان الأول وجعلوا بلالا هو الذي أذن أذان الثاني. والذي في الصحيح وهو الصحيح أن الذي أذن أن الذي كان يؤذن الأذان الأول هو من؟ بلال. وأن الذي كان يؤذن أذان الصادق الثاني هو أذان ابن أم مكتوم. طيب أيضا ومن أمثلة المقلوب في المتن حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا فيه معترك كبير في ذكر التقديم والتأخير، وبحث ابن القيم كلاما طويلا في هذا الحديث وجعله مثالا للمقلوب. وبغض النظر عن قوة الكلام أو صحته فهذا مثل له بالمقلوب، وقالوا أن الحديث وقع فيه قلب على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، وأصله فليضع ركبتيه قبل يديه. ومثل له السيوطي حديث المقلوب بما راه الطبراني عن أبي هريرة إذا أمرتكم بأمر فأتوه وإذا نأيتكم عن أمر فاجتنبوه ما استطعتم. وهذا قلب، وإنما الصحيح إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الأقرب إلى النص والأقرب إلى النظر. لما؟ لأن المنهي ينهى عنه تركا والأمر يؤمر به فعلا، والترك أهون من الفعل. الترك اجتناب بعد، والترك أهون. إذا يقال أن الدفع أسهل من الرفع. طيب اتقوا الله ما استطعتم. أحسنت. يبقى إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن فرعين المزيد في متصل الأسانيد، ثم الكلام عن الاضطراب. طيب هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم هدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات الأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فهدينا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم من علينا ربنا بطول الأجل وستر الزلل لحسن العمل. اللهم ربنا كفنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اغفر لنا ذنبنا أول وآخرة، ونضي وجوهنا برؤيتك في الآخرة، وأجرنا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أكثر من الصلاة والسلام على النبي على آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.